التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قررت أن يكون لنا وقفة أحبتي في الله مع حضراتكم تجمع بين الأمرين، وقفة تعيد لنا الشوق والحنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تهون على الأمة مصائبها. وقفتنا اليوم بإذن الله تعالى مع حضراتكم بعنوان وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، مهما عظمت مصائبنا وكبرت فهي والله أصغر بكثير من مصيبتنا بفقد الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الجوزاء رحمه الله وهو من التابعين: كان أهل المدينة إذا أصاب أحدهم مصيبة يأتي إليه أخوه فيسلم عليه ويقول له: يا أخي، تذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لك به قدوة حسنة. كيف لا نحن إليه ولا نشتاق إليه؟ والجمادات والله حنت واشتاقت إليه. يروي أنس رضي الله تعالى عنه بسند صحيح فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع شجرة، فأراد أحد الصحابة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أن يجعل له منبرا خاصة، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. فجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم من الجمعة القادمة فوقف على المنبر الجديد، ووقف بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن بالناس، وإذا بنا، يقول أنس، نسمع صوتا كصوت الولد من ناحية المسجد، فنظرنا فإذا به الجذع يئن لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم. سنوات طويلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على الجذع، هذه المرة الجذع وحيدا في الزاوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر الجديد. فيقول أنس: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يسكته بيده حتى سكت، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لولا أن سكته لبقي يحن إلى يوم القيامة. أحبتي في الله، الشوق والحنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسس الدين في حياتنا. بدأت مرحلة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدلالات وإشارات من ربنا جل جلاله. أنزل الله تعالى قوله في القرآن الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وفي الصحيح يروي جابر رضي الله تعالى عنه يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. من معاذ أحبتي في الله؟ معاذ ذلك الصحابي الذي قال له الحبيب النبي: يا معاذ، إني لأحبك. ما أجلسه بجانبه لأنه يحبه، أرسله داعيا إلى الله، قال له: اذهب إلى اليمن يا معاذ. اسمعوا ماذا قال له: لعلك تمر بمسجدي وقبري فلا تلقاني. فبكى معاذ رضي الله تعالى عنه جشعا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إن أولى الناس بي المتقون أينما كانوا وحيثما حلوا. ويروي أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله تعالى. الصحابة جالسون يسمعون الكلام، فقال أبو بكر فورا: فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال الصحابة: عجبا لهذا الشيخ أبو بكر رضي الله عنه، رسول الله يقول إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فلما تقول يا أبا بكر فداك أبي وأمي؟ يقول أبو سعيد: فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عندها وعلم أنها دلالة من الله تعالى بدنو أجل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تبكي يا أبا بكر، فإن أمن الناس علي بصحبته وماله أبا بكر، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، كل الأبواب للمسجد تسد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. تروي عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري كذلك، فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يكثر فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. فتقول عائشة: يا رسول الله، لم تقول هذا الدعاء؟ فقال: يا عائشة، إن الله تعالى جعل لي دلالة إذا نزلت علي فعندها دنا أجلي، قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففي إحدى الليالي يخرج خادمه صلى الله عليه وسلم ويقول له: اذهب معي إلى البقيع، فقد أمرت أن أستغفر لأهلها. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عند القبور ويدعو لأهلها، ثم يقول لخادمه: إن ربي جل جلاله قد أعطاني مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، ثم خيرني بين ذلك وبين لقاء الله والجنة. فقال له خادمه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. هذا خادمه يريد أن يكحل عينيه برؤيته والجلوس بين يديه، فقال له: لا، لقد اخترت لقاء الله ثم الجنة. ثم سلم على أهل البقيع ثم قال لهم: إنا بكم لاحقون. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ومن تلك الليلة بدأ المرض الذي مات منه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. عاد إلى بيته فوجد عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ورأسه، تشعر بألم في رأسها، تقول: ورأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: والله يا عائشة، أنا ورأسه. ثم مع مرضه الشديد أخذ يداعبها، فقال لها: يا عائشة، ماذا عليك لو مت؟ فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وهو يبتسم ويداعبها، فقالت له: والله يا رسول الله، لكأني بك إن مت لعدت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك، أي تزوجت نساءك في غرفتي وفي بيتي. فتبسم وضحك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب يدور على نسائه ويبكي ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ثم اشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم، فاستأذن نساءه وقال: أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ ومرض وطبب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها. يأتي إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مرضه الشديد، فيمسك بيده ويجر النبي صلى الله عليه وسلم قدميه الشريفتين، ثم يوقفه على المنبر، فيتمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالمنبر، وحالة المرض قد ظهرت عليه، وقد اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم ينظرون إليه ويبكون. اقترب وقت فراق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بين يديهم واقفا ليقر مبدأ العدل وينفي مبدأ الظلم. نسأل الله تعالى أن يحيي العدل في بلادنا وبلاد المسلمين. اسمعوا ماذا قال ذلك القائد العظيم الفذ العدل، وقف بين يديهم وقال: من كنت قد ظلمته في ماله فهذا مالي، ومن كان له قصاص في جسده فهذا جسدي. فقام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، أنت ذكرت القصاص وإن لي عندك قصاص. فقال: ومما ذاك؟ قال: يوم بدر عندما كنت تسوين في الصفوف أخذت عصا فضربتني بها في بطني فأردت أن أقتص منك. فقام صهر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه مغضبا وقال: جسدي لك الفداء يا رسول الله، أنا أفديك بجسدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا علي، اجلس. ثم دعا بالعصا التي كانت معه في بدر وقال: تفضل يا عكاشة، وأعطاه عصاه. ثم كشف عن بطنه والصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون إليه ويبكون، حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر وأحد الصحابة يريد أن يقتص منه. فعندما صعد الدرجات انكب على بطن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبله، فضج المسجد بالبكاء. في يوم الاثنين، ذلك اليوم الذي قبض فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أمي وأمكم عائشة رضي الله تعالى عنها: انكشف الستار من حجرتي، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس في صلاة الفجر، فوجد الصحابة يصلون صفوفا مترصون، فتبسم فرحا لحال الأمة في الصلاة. يا الله، ماذا لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالنا اليوم مع صلاة الفجر؟ كيف سيكون حاله؟ سر وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم مترصون في صلاة الفجر. فعندما رأى الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نظر إليهم، فظنوا أنه قد برئ وأنه أراد أن يخرج فيصلي معهم، فأشار عليه الصلاة والسلام بيده: أن أتم الصلاة، أن أتم الصلاة. ومن كان إمامهم؟ كان إمامهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قبل ذلك اليوم بأيام صلى النبي صلى الله عليه وسلم آخر صلاة بالمسلمين، وكانت صلاة المغرب. تقول أم الفضل بنت الحارث كما في البخاري رضي الله تعالى عنها: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر صلاة صلاة المغرب، وسمعته يقرأ فيها والمرسلات عرفة. ثم عندما جاءت صلاة العشاء ما استطاع أن يخرج، قام ووقف وأراد أن يخرج للمسلمين فأغمي عليه فاستفاق، فسأل عن الصلاة، قال: ماذا فعل الناس؟ فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هم ينتظروك. فنادى وقال: إلي بالمخضب واجعلوا فيه الماء وصبوه علي. فصبوا عليه المخضب فقام وتنشط وأراد أن يخرج ثم أغمي عليه، ثم دعا بالمخضب مرة ثانية، ثم دعا بالمخضب مرة ثالثة، ثم علم أنه لن يستطيع أن يخرج، فقال: يا عائشة، مري أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق. أبو بكر أبوها، وهي تعرف من أبيها، قالت: إن أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس صوته في القرآن من شدة البكاء، فقال يا عائشة مري أبا بكر فليصلي بالناس. وفي الثالثة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فجاء رسول الله إلى أبي بكر وقال له يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منك أن تصلي بالناس. فأراد أن يهرب من ذلك الموقف الشديد فقال يا عمر صلي أنت بالناس. فقال عمر يا أبا بكر أنت أولى الناس بي. وخوفا من أبي بكر حتى لا تتفرق الأمة فوقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصلى بهم إماما. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دقائق يتنشط ويخرج من غرفته، فأراد أبو بكر أن يرجع ليؤم النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر إماما، ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما بأبي بكر رضي الله عنه، وينتهي من الصلاة ويبقى أبا بكر أياما يصلي بالناس. واستمر المرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب 12 أو 15 يوما. وفي ذلك اليوم الأخير، ذلك اليوم الأسود الذي أصيبت به الأمة مصيبة عظيمة لا ولن تصاب بمثلها إلى يوم القيامة، مصيبة فقدها للحبيب صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها إن أعظم نعمة منها الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في يومي وفي حجرتي وبين سحري ونحري، وكان آخر عهدي به ريقي بريقه صلى الله عليه وسلم. كيف كان ذلك؟ يدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد المرض عليه. يقول أبو سعيد كما في الصحيح: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي فوق اللحاف، فوجدت حر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: نعم، ذلك لأن لي أجرين. يدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سواك، تلك السنة المنسية في هذا الزمان، في يده سواك. فينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه ولا يستطيع الكلام، فيشير إليه، فتفهم حبيبته عائشة رضي الله عنها فتقول: يا حبيبي يا رسول الله تريد السواك؟ فيشير برأسه: أي نعم. فتقول: يا عبد الرحمن أعطني السواك. من عبد الرحمن؟ هو أخوها ابن أبي بكر. أعطني السواك. فيعطيها السواك، فيأخذه صلى الله عليه وسلم فيجده قاسيا، هو مريض والحمى به شديدة ولا يستطيع أن يحرك فاه. ماذا فعلت عائشة رضي الله عنها؟ أخذت السواك، تقول: فلينته بريقي وبأسناني ثم وضعته في في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر شيء دخل على جوف النبي صلى الله عليه وسلم ريقي. هنيئا لك يا عائشة رضي الله عنها. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يستاك بالسواك ثم وضعه، ثم دعا بالماء، فجاءت رضي الله تعالى عنها بكوب من الماء، فجعل يضع يده بالماء ويضع يده على رأسه من شدة الحمى ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم بدأت عائشة رضي الله عنها تسمع صوته ينخفض، ثم جعلت أذنها بجانب في النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يتمتم ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فتقول: فعلمت أنه يخير، علمت أنه يخير واشتاق للقاء ربه جل جلاله، وما أحب أن يبقى معنا، فاختار الفردوس الأعلى. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم رفع سبابته ونظر إلى سقف الغرفة، وكانت ملائكة الرحمن قد حضرت، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتشاهد ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، حتى خفت صوته وخرجت أزكى روح وأطهر روح وأطيب روح إلى ربها جل جلاله. علم المسلمون بالخبر، ضج الناس، بدأ الناس بالبكاء. أول من دخل عليه أبو بكر حبيبه وصاحبه في الغار، يدخل عليه رضي الله تعالى عنه، وكانت عائشة رضي الله عنها قد غطت وجهه، فيكشف عن وجهه فيضع يده على فيه فيمسحها، ثم يأخذ رأسه بين يديه ويقبل جبهته ويقول: وانبياه، ثم يقبل جبهته ويقول: وصفياه، ثم يقبل جبهته ويقول: وخليلاه، ثم تدخل ابنته فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وترى حاله وتقول: وأبتاه، وأبتاه، أجاب ربا دعاه، وأبتاه، إلى جبريل ننعاه، وأبتاه، جنة الفردوس مأواه. ثم رأتهم رضي الله عنها وهم يحثون التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فاطمة: يا أنس، يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قال: والله ما طابت، ولكننا أرغمناها إرغاما. يخرج عمر رضي الله عنه ويقف على المنبر بسيفه ويقول: من قال محمد مات قطعت عنقه، من قال محمد مات قطعت عنقه. إن محمدا صلى الله عليه وسلم ذهب كما ذهب موسى ابن عمران وسيرجع. ويخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله تعالى قد ربط على قلبه، ويقف ويقرأ على الناس: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيقول ابن عباس وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكأننا نسمع الآية أول مرة. نسأل الله تعالى أن يجزينا خيرا، وأن يجزيه عنا خيرا، وأن يصبرنا في مصابنا بفقد حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، ماذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا بعد الشوق له والحنين رؤيته صلى الله عليه وسلم في الجنان؟ يقف صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبا فيقول: أنا فرطكم على الحوض، أي أنا سابقكم إلى الحوض. فيأتي أناس من أمتي فأود أن أعانقهم، فتقول الملائكة: يا رسول الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم لهم بعدما يعرض عنهم بوجهه، فيقول لهم: سحقا سحقا، بعدا بعدا. ويتساقط لحم وجوههم حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، هل تريد أن تكون من هؤلاء يوم القيامة؟ أم تريد أن تكون من الذين يعانقهم صلى الله عليه وسلم ويسقيهم من حوضه الشريف شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم والشوق له ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بالبكاء فقط ولا بالكلام فقط. من يدعي حب النبي ولم يفد من حبه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. بعد سماعك لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم واشتياقك له، فاجتهد لتعظيم سنته في حياتك، واجتهد لأن تتمثل به في صورته وفي سيرته وفي سريرته، واجتهد أن تدعو الناس في أي مكان وفي أي زمان لتطبيق سنته. فمن يدعو الناس لسنته ويجتهد لتطبيق سنته في حياته فهذا المحب فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يحشرني وإياكم معه في الجنان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا منافقا إلا فضحته. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. كن مع إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا ربنا عجل بالفرج القريب، عجل بالفرج القريب، عجل بالفرج القريب. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلة، واجعلنا ممن يحشر معه في الجنان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.